لأنه أضاع واجبا وهو رعاية الأهل والأولاد وأتى بالسنة. ومن المعلوم أن العاقل لا يمكن أن يأتي بسنة ويسقط واجبا عليه. فنصيحتي لهؤلاء أن يذهبوا إلى مكة ويؤدوا العمرة يوما أو يومين ثم يرجعوا إلى بلادهم. طيب. هذا هو الأفضل. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.